نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتات رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك. كذلك نسعد بكم أنتم أيها المشاهدون أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة. صاحب الفضيلة لا نزال في سورة البقرة في الجزء الثاني منها، ولعلنا نبدأ مستعينين بالله في هذه الحلقة حول قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تشريف عظيم لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قبل بآيات قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينه. هذه الآية قل أتحاجوننا في الله، كان اليهود يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أنهم أولياء لله من دون الناس، أنهم هم اللي حيدخلوا الجنة وغير ما. فأنزل الله عز وجل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، جاء التأكيد بتشريف هذه الأمة بهذه الآية الكريمة المباركة. نعم. أيضا في الرد على اليهود وما كانوا يجادلون ويحاجون المسلمين، هو بيحاجهم عشان يردهم عن دينهم. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. فأنزل الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة. نعم. الآية دي رقم كم يا دكتور؟ 143. 143 سورة البقرة 286، دي وسط السورة، وذلك جعلناكم أمة وسط وسط سورة البقرة. سبحان الله. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسط، جاءت وسط السورة. سبحان الله. وأمة وسط، الوسط العدل يعني. يا سلام. أمة العدل، وأنتم الوسط، أنتم الحكام على الناس. سبحان الله. نعم، الوسط الحكام على الناس، وأنتم العدل والوسط الخير وأعلاها، أوسط أعلاها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. سبحان الله. أفضل الجنة، أيوة، ومنه تتفجر أنهار الجنة. يا الله. أيضا هذا القول في قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون، قال أمثلهم طريقة، قال أفضلهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون. فالأمة دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أمة وسط، أيضا وسط، لا إفراط ولا تفريط، وسطا. شوف اليهود فرطوا والنصارى، يعني كمثال معتقد في عيسى عليه السلام، ماذا قال اليهود؟ جعلوا كذاب، جعلوه إرم أمه. وماذا فعل النصارى؟ جعلوا إلها مع الله وقالوا من الله. الإسلام وسط. جل جل. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس يفسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يسأل الله تعالى نوحا عليه السلام: يا نوح أبلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب وأنت أعلم. يقول الله لقوم نوح: أبلغكم نوح؟ يقول: لا وعزتك. بحليفته بالله، شوف عليك الله، ابن آدم ده بيكذب. يا أخي، كما قال الله: انظر كيف يفترون على الله الكذب. 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا. يقول: ولا كلمة ما سمعنا منه. قال: ما حصل، ما سمعنا منه ولا كلمة. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ عندك شهود؟ يقول نوح عليه السلام: محمد وأمته، وكفى بك شهيدا. يا سلام. قال عليه الصلاة والسلام فتشهدون وتلا هذه الآية. يا سلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال الله سبحانه وتعالى تكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس يوم القيامة بنص الحديث، وشهداء على الناس أيضا في الدنيا هنا. شهداء على الناس يعني زي جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، بعد ذلك رب سبحانه وتعالى أمر حكمت أحكم بينهم بالعدل بكتاب الله تبارك وتعالى. يا سلام. ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون الرسول عليكم شهيدا يشهد عليكم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السؤال يوم القيامة ربنا بيسأل الرسل ويسأل الذين أرسل إليهم. نعم. كما قال الله تعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال الله للرسل ماذا أجبتم، ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وسأل الله الذين أرسل إليهم ماذا أجبتم المرسلين. يا سلام. فالسؤال يدور حوله، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله سائلكم عني وماذا أنتم قائلون. يا سلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طيب صاحب الفضيلة، لعلنا كذلك ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى في ذات السورة وذات الجزء وذات الآية نعم. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تحولت القبلة قالوا ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، قال عند الناس ماتوا ما صلوا ولا ركعة لمكة للكعبة، ما صلوا ولا ركعة. نعم. فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا سلام. قريب منا قالوا لما مات النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه تكلم بعض الناس قالوا هو ما صلى أصلا للقبلة، ما صلى للكعبة، يعني النجاشي ده لما مات بيصلي بيت المقدس. سبحان الله. فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحان الله، يعني ما هو ما بلغ تحويل القبلة. لكن يا دكتور، النجاشي أين كان؟ في الحبشة. في الحبشة غالبا الذي يصلي إلى بيت المقدس والذي يصلي إلى مكة اتجاهه متقارب، مش كده ما بكون فارق كبير يعني. نعم. يعني نوعا ما في ميلان يعني زيادة بهجاية. أيوة. سبحان الله. قالوا فنزلت هذه الآية، لكن ورد بالأحاديث بالأسانيد الصحيحة قالوا سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة ما كيف صلاتهم دي. رب نزل ما كان الله ليضيع إيمانه، فالصلاة هنا إيمان، الصلاة هنا إيمان، سماها بالإيمان. أي سماها بالإيمان، عشان كده ما بصلي ما عنده إيمان. يا سلام. أي لا إيمان لمن لا صلاة له ولا دين لمن لا صلاة له. ومن هذه الآية ومن سبب نزولها أخذ العلماء شراح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، قالوا الوضوء نصف الصلاة. سبحان الله. نعم. فما بالك في الصلاة. أي والله. سبحان الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتوق نفسه أن يتوجه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وكان يصلي إلى بيت المقدس كان إذا أراد أن يصلي صلاة يراها الناس، يعني في صلاة ما هو في صلاة بيصليها ما في أحد شايفه، أحيانا يصلي وقد يراه الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. يا سلام. هو أصلا يصلي إلى بيت المقدس لكن يجعل الكعبة. أيوة زي اتخذه من مقام إبراهيم وصلي. أنت بتجيف وراء المقام لكن صلاتك للكعبة مش كده. نعم. متجه للكعبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. سبحان الله. اولا فيه التعظيم للكعبه من ناحيه، من ناحيه عشان ما يفتح جدال مع ناس مكه، ناس مكه هو قبلتهم يا اهل الكعبه بيشركهم وبحياتهم دي اصلا، فعشان ما يناقشوا خلى الكعبه ومشى بيت المقدس ما في داعي لنقاش زي ده اصلا، يعني يكفي هذا الباب. بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما جاء في الحديث، كان أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم ألا يخالف أهل الكتاب. سبحان الله، كان أحب شيء إليه في أول الهجرة ما يخالف أهل الكتاب. تمكن الإسلام، أقامت الحجة، كان أحب شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخالف أهل الكتاب. سبحان الله. نعم. بعد فترة من الزمن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتوق نفسه أن يتوجه إلى الكعبة، ولكن إلا بأمر من الله تعالى. لا شك. وإذا كان في مكة هناك بيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، هنا ما في أي طريقة في المدينة، ما في طريقة، ما هي الكعبة جنوبا والبيت المقدس شمالا. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، يا سلام، صلى الله عليه، أي يرجو الله تعالى أن يوجهه إلى الكعبة، يا سلام. ورب سبحانه وتعالى أراد يتأخر هذا الأمر حتى يأتي ما هو مكتوب عند أهل الكتاب. سبحان الله. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه في كتب أهل الكتاب مكتوب 12. يا سلام. فربنا قال له قد نرى تقلب وجهك، قد سلام. تحقيقا ولا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. فلنولينك قبلة ترضاها، وهذا إكرام للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يعني كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلنولينك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يا سلام. تحققت الأمنية، يعني تحقق ما أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمره الله أن يولي وجهه وولى وجهه صلى الله عليه وسلم. إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق عندهم، ومترقبين ومراقبين ومتربصين. لكن تعودت القبلة خلاص. سبحان الله. يا سلام. هذا الدين جميل يا شيخ. أي والله يا فضيلة الدكتور، يعني الإنسان لو تأمل وتفكر، حتى سبحان الله شوف المعاناة التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف يعني حسد أهل الكتاب على المسلمين، حتى القبلة هم حسدون عليها بالمناسبة. يعني صلاتكم إلى الكعبة دي حسدون عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. استقبال القبلة وصلاة الجمعة وقولكم خلف الإمام آمين، سبحان الله، حسدون عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله شوف القبلة، رب سبحانه وتعالى جعل الكعبة أعظم لا شك، الكعبة أعظم البقاع، مش كده؟ نعم. ومكة خير البقاع وأفضل البقاع وأفضل قبلة الكعبة. نعم. فرب سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة أن يصلوا إلى الكعبة. يا سلام. ضل عنها اليهود والنصارى. سبحان. أيوة، كما ضل عن يوم الجمعة. يا سلام. ربنا اختار لنا الكعبة وصلى إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، عشان برضو شوف الدين ده تجرد كامل. يعني هو طبعا المشركون تكلموا في تحويل القبلة والكعبة، قالوا أوشك أن يرجع إلينا، خلاص قرب، خلاص هيرجع لديننا، هو ما كان معكم في دينكم أصلا، يعني ما عبد آلهتكم إطلاقا عليه الصلاة والسلام. كان ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام الوقت ذاك أهل مكة، كانوا ما هو اليهود مهادنينه ومودعينه وعايشين في المدينة، اليهود والمنافقين عايشين بنفاقهم، ما في إنسان معلن العداء إلا أهل مكة. سبحان العداء العلني عند تحويل القبلة أهل مكة، ومع ذلك في قمة العداوة والمعادة مع أهل مكة، ربنا حول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. يا سلام، يا سلام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. في أسباب النزول قالوا نزل في عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، أن الذين آتيناه الكتاب يعرفونكم يعرفون أبنائهم. ورد أنه قال لعمر، قال إني والله لا أعرف صدقه صلى الله عليه وسلم، يعرفونه ويعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعرفون أمر التحويل، تحويل القبلة في الوقت التحديد ده، يعرفونه تماما مكتوب بالنص عنده، عشان كده كانوا مترقبين. فهل نزل في عبد الله بن سلام؟ الله أعلم، هو أصلا يعرف على يقين طبعا، لكن ربطها بقوله إني والله لا، وإن كان السند فيه مقال تكلموا فيه، قال والله إني لا أعرف أكثر مما أعرف أبنائي. سبحان. قال عمر كيف ذلك؟ قال لا أعرف ماذا فعلت أمه من بعدي، لكن ما الله أعلم، ما صحيح الكلام ده، لكن على كل حال بالعموم يعني، أما إني على يقين بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله تعالى في التوراة. يا سلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة،